بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل القصير كما ترى ضمنه المؤلف مسائل مهمة متنوعة، واعلم أن هذه المسائل ربما طالب العلم يقول أين أجد هذه المسائل، أين أجد ما يتعلق بحلق العانة ونتف الإبط إلى آخره. يغيب عن باله أن الفقهاء يذكرونها في كتاب الطهارة في أي باب؟ في باب السواك، وبعضهم يذكرها نعم في باب السواك، إما بفصل مستقل كما هنا أو من دون فصل. ومن المهم جدا أن طالب العلم يعرف المسائل أين تبحث عند الفقهاء، لأنه ربما بعض الطلاب يستبعد أن تكون هذه في باب السواك أو في كتاب الطهارة، لكنه إذا تمرس في قراءة كتب الفقه وعرف طريقتهم فإنه يدرك أين تبحث هذه المسائل، وبالتالي يستريح يذهب إليها مباشرة. وهذا كما قلت لك يأتي بالممارسة، وإذا طال الإنسان القراءة في كتب الفقه والمراجعة يعرف أين يبحثون هذه المسائل. هذا الفصل كما قلت لك في مسائل كثيرة. قال: يسن حلق العانة إلى آخر ما ذكر. هذه التي ذكرها المؤلف أو غالب ما ذكره هو يندرج تحت ما يسمى بسنن الفطرة. سنن الفطرة، أي فطرة هذه؟ الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وعلى من الفطرة التي خلق الله الناس عليها على نوعين: فطرة علمية وفطرة عملية. الفطرة العلمية هو أن الإنسان يعلم ما ينفعه من توحيد الله عز وجل وبيان ما يجب له إلى غير ذلك. هذه فطرة يسمونها فطرة علمية. وهناك فطرة عملية تتعلق بالعمل، وهي المذكورة هنا، وكذلك غيرها مما يناسب الطبع السليم. فنتف الإبط مثلا وحلق العانة إلى آخره، هذه أمور تقتضيها الفطرة. حتى غير المسلم يجد في هذه الأشياء موافقة لطبيعته، حتى وإن لم يؤمر به شرعا لأنه لا يؤمن بالشرع، لكن بطبيعته التي فطر عليها يجد أن هذه أشياء ضرورية لا بد من إزالتها، ولا بد من التخلي أو التخلق بأخلاقها. هذه ماذا تسمى؟ فطرة عملية. وهذه المذكورات هي بعض الفطر العملية، ليست كلها. فالفطر العملية كل شيء يناسب الطبع السليم، كل شيء يناسب الطبع السليم فإنه فطرة عملية. كون الإنسان يلبس ثوبا نظيفا ونعلا حسنا إلى غير ذلك، هذه من الفطرة، لأن الإنسان بفطرته يأنف الثوب الوسخ ويأنف النعال الوسخة المتقطعة بفطرته. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن خلقه الذي أحسنه، حيث خلق الإنسان على فطرة سوية بنوعيها، ما هما؟ العلمية والعملية. فمثلا الشرك، هل هو يناسب الفطرة أو يضاد الفطرة؟ يضاد الفطرة. ولهذا لو ترك على طبيعته ولم يعلم فإنه لا يشرك إطلاقا. يستحيل أن الإنسان يذهب من نفسه ليعبد شجرا أو حجرا، إذن لماذا عبدها لما أفسدت عليه الفطرة وحبب إليه الشرك ركن إليه؟ وإلا لو ترك على فطرته لا لتوجه إلى الله عز وجل ولرفع رأسه إلى السماء يطلب إلهه في العلو. إذن لعل الفكرة وصلت والفائدة وصلت إليك، وقد أفادها ابن القيم رحمه الله، أفادنا الفطر على نوعين، علمية وعملية. ثم بعد ذلك ننظر ماذا قال. قال: يسن حلق العانة. نعم، هذا من السنة أن الإنسان يحلق عانته إذا طال شعرها، وهو الشعر الخشن الذي ينبت في منطقة العانة، فالسنة أن يحلق. وقول حلق العانة، اعلم أن الحلق هو ما يكون بالموسى الذي نسميه نحن ماذا؟ الموس، فإن اسمه الصحيح الموسى، فالحلق يكون بالحديد التي تسمى الموسى، وهذا هو السنة. ولو أزال شعر العانة بغير الموسى، بأي مزيل آخر أو بمركب كيماوي أو ما أشبه ذلك، فيحصل بذلك المقصود، لكن السنة والطب أيضا يؤيده أن يكون بالموسى، ولو أزاله بغير ذلك فلا حرج. ثم هذا الشعر الذي نبت وهو شعر الخشن يكون في القبل والدبر، كلاهما يزال، وكلاهما من حلق العانة، بل قال بعض الفقهاء إن حلق شعر الدبر أولى وآكد من حلق شعر القبل، من شعر القبل، وكله صحيح. إذا انتهينا من هذه، ثم قال: ونتف الإبط، نتف الشعر الذي يكون في منطقة الإبط، والسنة نتفه، السنة نتفه، ولو حلقه فلا مانع، ولو أزاله بمزيل كيماوي فلا مانع، إلا أن السنة أن ينتفه، سواء نتفه بيده أو نتفه بشيء آخر، بما يسمى عند النساء بالحلاوة، فإن الحلاوة نتف للشعر، واستعمالها لا يخرج المسمى القديم أنه نتف. وكذلك لو وضع شيئا آخر بلاصق على منطقة الإبط ثم صار يشد بهذا اللاصق، فإننا لم نخرج من مسمى النتف. إذا هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: تقليم الأظفار. فالسنة أن يقلم أظفاره. أي أظفار؟ اليدين والرجلين. وتقليم الأظفار إنما يكون بالمقلام، بالمقلام الذي نسميه نحن مقص، وأيضا بقاط، احنا نسميه بقاط أظافر، فهذا البقاط هو اللي يحصل به التقليم. ولبعض الناس عادة سيئة يفعلونها أحيانا بغير اختيارهم، وهي يقلمون أظفارهم بأسنانهم، فإن هذه عادة يعني يجب أن يتخلى عنها، يتخلى عنها، لكن بعضهم يقول إنه يفعل ذلك بغير اختياره فهو معذور إن شاء الله. كم هذه؟ ثلاث. قال بعدها: والنظر في المرآة. هكذا المؤلف رحمه الله جزم أن النظر في المرآة سنة. ولماذا ينظر في المرآة؟ لعله يجد خللا أو يجد شيئا يحتاج إلى تهذيب أو تنظيف، فالنظر في المرآة يعكس الصورة، فإذا نظر في صورته فربما أدرك شيئا أو عيبا أو ما أشبه ذلك فيبادر إلى إصلاحه. وبعضهم قال ينظر في المرآة ليرى نعمة الله عز وجل في جمال وجهه وتسوية ما فيه من الجوارح، ثم استحسن بعضهم أن يدعو فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فنقول هذا الدعاء صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكن ربطه بالنظر للمرآة هذا غير صحيح، لم يثبت ربطه. وليس من ذكر من رأى في المرآة صورته أن يقول هذا الدعاء، ليس هذا مربوطا بهذا. ثم النظر في المرآة أيضا نقول جزم بأنه سنة هذا غير صحيح، والإنسان يمكن أن يدرك ما في وجهه مثلا من أذى أو ما يحتاج إلى تنظيف من غير نظر في المرآة بأي وسيلة، أو يخبره أحد أو يسأل، المهم أن نجعل هذه من السنن. ثم نقول ينبني على ذلك أن يقتني ماذا؟ مرآة، وكل هذا يعني غير صحيح إذ لا دليل عليه. ثم بعد ذلك قال: والتطيب بالطيب. التطيب بالطيب سنة، والمؤلف لم يقيده بزمن. نقول نعم، من السنة أن يبقى الإنسان على رائحة طيبة، لكن التطيب إنما ورد في مواضع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بل ندب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتطيب الإنسان ليوم الجمعة، وأكد على هذا وقال: ولو أن يمس الرجل من طيب أهله أو من طيب بيته. وكذلك ذكروا هذا في صلاة العيد. وأما أن يقال أن الطيب مشروع مثلا في كذا من الأوقات التي تستحسن، فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. اعتاد بعض الناس أن يتطيب عند صلاة الفريضة، وربما أخرج قنينة الطيب من جيبه بعد الإقامة وتطيب وطيب جيرانه، عادة عنده يفعلها دائما أو غالبا، فهل هذا من السنة؟ الجواب: ليس من السنة أن يعتاد قارورة الطيب في جيبه ويفعل هذا الفعل عند كل إقامة. نقول: اقتناه في جيبك لا بأس به، لكن لا تلتزم شيئا معينا. ربما تتطيب إذا أردت الدخول للمسجد، إذا خرجت من المسجد دخلت البيت ذهبت إلى العمل، لكن لا ترتب لنا وقتا ثم يظن أن هذا من السنة، فليتنبه لهذا. مع أن السنة كما أسلفت أن يبقى الإنسان على ريح طيبة، ولهذا ينهى آكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد. قال بعد ذلك: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. ما الاكتحال؟ ما هو؟ وضع الكحل في العين. قالوا: وأطيبه ما يسمى بالإثمد، بالإثمد، وقد ورد حديث في الحث عليه. لكن قول كل ليلة في كل عين ثلاثا، ثلاثا وش ثلاثا؟ ها، ثلاث عيون، ثلاث مرات، ثلاث مرات بالميل. ولهذا في بعض الأحاديث ثلاثة أميال. والميل ما هو؟ الميل، الميل عود المكحلة، عود هذا المكحلة وحديث المكحلة تسمى ميلا. ولكن اعلم أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكحل، لم يثبت شيء، لا حثا لا على استخدامه وعلى الاكتحال به، ولا أنه يفطر الصائم أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يثبت فيه شيء. وهذه مما ينبغي أن يعتني به الطالب، فإذا مر معك في الدرس هنا أو في غيره أنه لم يثبت شيء في هذا الباب أو ما صح شيء في هذا الباب، فهذه نفيسة، قيدها عندك في ورقة خاصة، وسوف تجتمع عندك عدة مسائل قال العلماء فيها ليس في هذا الباب شيء أو لم يثبت فيه شيء، وسيأتينا إن شاء الله نظير لها في درس الليلة. إذن ليس في الكحل شيء ثابت، ولا في الإثمد أيضا شيء ثابت. بقينا نسأل سؤال أخينا: هل يجوز أن يكتحل الرجل؟ المرة شأنها معروف، لكن الرجل هل يجوز أن يكتحل؟ ماذا تقول؟ الجواب كالآتي: ما رأيكم لو جاء أحدكم غدا مكتحلا؟ أحد الطلاب الحاضرين الآن جاءنا غدا في الدرس مكتحلا، ماذا تقولون؟ نعم، لا، ماذا تقول في أحد الطلاب؟ لا، ما أنا بتفصيل. أحد الطلاب الذي تراهم الآن جاءنا في الدرس غدا مكتحلا، هل هذا مقبول؟ مستغرب، مستغرب. لماذا مستغرب؟ لأننا لم نعتد، ما تعودنا عليه. لكن اذهب إلى حلقة أخرى في بلد آخر واكتحل واجلس بين الطلاب، لا شيء فيه، لأنهم اعتادوه وكلهم يكتحلون. إذا ماذا نقول؟ نقول إن الكحل يرجع فيه إلى العرف وعادة الناس، فإذا اعتاد الناس أن يكتحلوا فإن موافقتهم من السنة، موافقة العادة التي لا تخالف الشرع من السنة. وينهى عن مخالفة العادة، فإن مخالفة العادة ينهى عنه، ويوشك أن يكون من الشهرة التي ورد فيها النهي عن لباس الشهرة فهذه مثلها. إذن بعض إخواني المجتهدين الذين يكتحلون في أوساط وناس لا يعرفون الكحل وربما يتميز به فلان، أي فلان، لكن اللي يحط كحل، فصارت هذه الصفة صارت رمزا له وصارت علامة له فينهى عنه. الخلاصة أنه لم يثبت حديث في الكحل، ثم ما حكمه يرجع في ذلك إلى العرف. لكن أشار زميلكم أنه ربما يكتحل للعلاج، فإن الكحل من أنفع أدوية العين، فنقول العلاج له حكمه، ولو أنه تعالج بالكحل في وقت ليل ويزيله نهارا إن أمكن فإن هذا حسن. ننتهي من هذا. قال بعدها: وحف الشارب. حف الشارب، الشارب معروف، وقال المؤلف حف الشارب موافقة لبعض ألفاظ الحديث حف الشوارب. واعلم أن الشارب قد جاءت فيه ألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة، أو هي أربعة: جاء فيها الحف حف الشوارب، وجاء فيها القص قص الشوارب، وجاء فيها الجز جز الشوارب، وجاء فيها الإنهاك أنهك الشوارب. هذه الألفاظ التي مرت معي أربعة ألفاظ: حف وقص وجز وأنهك، وهذه بمجموعها تؤدي معنى واحدا، وهو أن حق الشارب أن لا يوفر وإنما يقص ويبالغ في قصه. هذا ما تدل عليه هذه الألفاظ. وحينما نقول يبالغ في حفه أو يبالغ في إزالته، لا يصل هذا إلى حد الحلق، لا يصل إلى حد الحلق، بل بيّن العلماء أن حلقه لا ينبغي. وبعضهم قال إنه بدعة، حلق الشارب بدعة. وقال ابن القيم فيما نقله عن الإمام مالك رحمه الله قال: إن حلق الشارب مثله، ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه. ما معنى مثله؟ يعني ها؟ يعني مثل بنفسه، كما يمثل مثلا بجرح أو وشم أو ما أشبه ذلك، فحلق الشارب هذا يعتبر مثله. ما الفرق بين الحلق والحف والألفاظ التي قلناها؟ قلنا قبل قليل إن الحلق يكون بالموسى، بمعنى لا يبقي شيئا. إذن بعض إخواننا الذين نحسبهم يتبعون السنة وحريصون عليها يحلقون شواربهم، فيقال لا، السنة لا تحلق، إنما تحفه وتبالغ في الأخذ منه. هذا ما يتعلق بالشارب. ثم قال بعد ذلك: وإعفاء اللحية. وما أدراك ما اللحية؟ اللحية ورد فيها الإعفاء، أعفوها. ثم أيضا ورد فيها ألفاظ قريبة من المتعددة، قريبة من تعددها في الشارب. ورد الإعفاء أعفو اللحى، وورد الإرخاء أرخو اللحى، وورد التوفير وفروا اللحى، وورد أيضا أوفوا اللحى، وذكر بعضهم لفظا ليس مشهورا أرجو اللحى. كيف أرجو؟ منين جاءت أرجو؟ ها؟ أرجيه وأخاه، يعني أخره وأجله. فهذه الألفاظ كما تبين لك كلها تدل على المعنى الذي نريده بعد قليل. ماذا قيدت؟ أوفوا وأرخوا وفروا أعفوا أرجو. كم أصبحت؟ خمسة بزيادة على ما ورد في الشارب. خمسة ولا ستة؟ خمسة. طيب، أطلقوا ما مرت علي، ولا أكرم أيضا، كل هذه ما مرت، وقد تكون، الله أعلم. إذن هذه الألفاظ يا أخوان كما ترى كلها واردة في اللحية، فالمؤلف عد إعفاء اللحية من السنة، قال وتسن، ثم قال وإعفاء اللحية. نقول نعم، الإعفاء شيء والحلق اسم حكمه. قال وحرم حلقها. إذن عندنا إعفاء وعندنا حلق. الحلق محرم بحيث يستعمل معها الموسى ويزيلها تماما، فهذا حلق وهو محرم. وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على تحريم حلق اللحية، الإجماع. طيب والخلاف الذي يذكره بعضهم؟ الخلاف فيما زاد على الحلق، بمعنى أن يأخذ منها لكن لا يبلغ الحلق، هذا هو الذي يحكون فيه خلافا، وسيأتي شيء من بيانه. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. لا بأس أن يأخذ ما زاد على القبضة. أي قبضة؟ قبضة اليد، يعني يقبض على لحيته وما زاد عنها وخرج عن قبضته، فإن هذا يقول المؤلف لا بأس، لا بأس أن يأخذ. إذن ليس مشروعا أن يأخذ، لا بأس ولا كراهة في الأخذ، لأنه قال لا بأس. وهذا الذي ذكر المؤلف، وهو أنه لا بأس أن يأخذ من لحيته فيما زاد على القبضة، حكي هذا مذهبا للجمهور، أنه لا مانع أن يأخذ ما زاد على القبضة. وعمدة هؤلاء القائلين بأنه لا بأس ما روي عن ابن عمر، بل ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة بعد الحج أو العمرة، ثابت في البخاري عن ابن عمر أنه يأخذ ما زاد على القبضة، وثابت أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة. وسئل الإمام أحمد عن ذلك، على أخذ ما زاد على القبضة، فأجازه معتمدا على ما روي عن ابن عمر وغيره. إذا هذا هو حكم المؤلف فيما زاد على القبضة، أنه لا بأس أن يأخذه أو أن يأخذ منه. طيب، ما نقص عن القبضة، ما كان أقل منها، ما مفهوم كلامهم؟ أنه لا يؤخذ، أنه لا يؤخذ. إذن الذين يأخذون ما يقل عن القبضة ويكون أجاز العلماء أن يؤخذ منها، نقول العلماء أجازوا ما زاد عن القبضة، أما ما قل عنها فإن كلامهم على الأصل، على وجوب الإعفاء ووجوب الترك إلى غير ذلك. طيب، بقي عليك أن تقول فهمنا من هذا التقرير أن ما زاد على القبضة جاز أخذه. طيب، نسمع أن هناك من منع أن يؤخذ منها مطلقا فيما زاد على القبضة وفيما قل، وأنه لا يؤتى إليها بشيء إطلاقا. نقول نعم، هذا مذهب وقول في الموضوع، لا سيما المتأخرين من المفتين وغيرهم، فإنهم تمسكوا بألفاظ الحديث أعفوا وأتركوا إلى آخر ما قلنا، وقالوا أن اللحية لا يؤتى إليها إطلاقا، لا بقل ولا بكثير. وعلى هذا فتوى الشيخين ابن باز رحمه الله وابن عثيمين أيضا رحمه الله، فإنهما يريان وجوب ترك اللحية على ما هي عليه، وأن لا يؤخذ منها شيء، معتمدين على ألفاظ الحديث أعفو، فإن الأمر لم يقيده بشيء، أعفو. وكذلك الألفاظ الأخرى. والذين أجازوا ما زاد على القبضة عرفتم دليلهم. لكن لتعلم أنه ينبغي أن الإنسان يأخذ نفسه بشيء من الحزم، لأنه كما قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، يقول إن المقص إذا دخل في اللحية فإنه لا يخرج منها. كيف ذلك؟ إذا دخل المقص في اللحية لا يخرج منها إلا وقد راحت اللحية، وكل مرة يدخل يأخذ أكثر، فإذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب فإنه يخشى على لحيته من مقصه. فأنا أقول كون الإنسان يأخذ نفسه بالحزم، لا سيما إذا أضفت إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته في الصلاة من أي شيء؟ من اضطراب لحيته. وأظن أن اللحية إذا بقيت بمقدار القبضة لا يدرك اضطراب اللحية، هل هذا صحيح؟ يعني أسألكم سؤال استعلام، يعني إنسان لحيته بمقدار القبضة وهو الآن مستقبل القبلة ويقرأ، أظن أن من لحيته بمقدار القبضة لا ندري عن اضطرابها، إنما اضطرابها ونعرف أنه يقرأ إذا كان كث اللحية كما وصفه الصحابة بذلك. فأنا أقول إن ترك اللحية على خلقتها الأولى تمشيا مع ألفاظ الحديث هو المتعين، أما ما زاد عن القبضة فسمعت الرخصة فيه، وما قل من القبضة فإنه داخل في التحريم، إذ الأصل وجوب الإعفاء ووجوب الترك إلى آخره. ثم نقول بعد هذا إن على طالب العلم شيء آخر، هذا الكلام نوجهه للجميع، لكن طالب العلم مطالب أن يأخذ بالعزيمة ويأخذ بالسنة، وأن لا يكون كعامة الناس همه أين ذهبت لحيته، قلت وكثرت ويراقبها وتصير شغلا له. فإن طالب العلم يعني عليه أن يأخذ نفسه كما قلت بالأحسن، وهي جمال، اللحية جمال، إن كانت سوداء فهي جمال، وإن كانت بيضاء فهي جمال ووقار ووقار، ولكن من أده اجتهاده إلى ما قال المؤلف فلا تثريب عليه إن شاء الله. بقي عليك أن تعرف أن الذي ابتلي به بعض الناس يضعون لحية كالظل تماما، ويظنون أنهم بهذا حصلوا أو خرجوا من الوجوب، فإن هذه اللحية التي كالظل لا تغني شيئا، بل بعضهم حذر منها وقال أنها تشبه لحى من؟ ها؟ لا، اليهود إما أن يحلقوا تاما أو يبقونها، لا يقول تشبه الرافضة، فإنك إذا نظرت إلى الرافضة لا سيما المعممين منهم فإنهم نهجوا هذا المنهج، اتخذوا لحا كالظل، ففيه تشبه بهم من هذا الباب. ثم أيضا كون يبالغ في الأخذ منه حتى تكون كأنها شعرات قليلة، ويشبهها الألباني رحمه الله لما كانت مبيضة يقول لحيته كحبات الرز على خده، وصدق، وصف صحيح، فإن اللحية إذا كانت بيضة وصارت قليلة جدا كان حبة رز على خديه ما تبين. المهم أن المسألة يعني من الموضح بمكان. بقي أن نقول إن الذين يحلقون هؤلاء لا حظ لهم في البحث، أليس كذلك؟ لا حظ لهم فيما نتكلم فيه، لأن الحلق محرم، وعرفت ما نقل عن ابن حزم رحمه الله. ننتهي من هذا بهذا التفصيل الذي لعله إن شاء الله يوضح المقصود. بعد ذلك قال المؤلف، قال والختان واجب. الختان واجب، قال على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. الختان، ما هو الختان؟ الختان قطع الجلدة التي فوق الحشفة بالنسبة للذكر، وأما بالنسبة للأنثى فقالوا قطع لحمة تكون عند الفرج، عند فرج المرأة كعرف الديك، هكذا وصفوها، فيقطع منها شيء يسير، ولا يبالغ في القطع لأن هذا قد يضرها وقد يطفئ شهوتها، إنما هو شيء يسير عند فرج المرأة، تعرفه الخاتنات ويعرفن ما يقطع وما يترك. فالمؤلف يرى أن الختان ما حكمه؟ قال واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ. هذا الذي مشى عليه المؤلف هو مذهب الحنابلة، وجوب الختان على الذكر والأنثى. واعلم أن هذا المذهب ليس معروفا يعني عند علمائنا في البلاد، ولهذا يذكر عن الشيخ السعدي رحمه الله أنه كان في أول أمره يمشي على مذهب الحنابلة، وأنه ختن كبرى بناته لما رأى الوجوب، ولكن لعله عدل عن ذلك لما تبين له القول الثاني الذي سوف نذكره. المؤلف يقول عند البلوغ، إذن لا معنى من تأخيره إلى كم؟ إلى 14 مثلا إذا كان تأخر بلوغه لا مانع من هذا، لكن قال وقبله أفضل، قبله أفضل، والسنة أن يكون في اليوم السابع كما جاء في ذلك الحديث أنه يختم في السابع ويعق عنه، لكن لو تأخر كما قال المؤلف لا حرج لا حرج، لكنه عند البلوغ يجب. يجب لماذا يجب عند البلوغ؟ لأنه الآن أصبح مكلفا، وبقاه بلا ختان هذا سوف يخل بأي شيء؟ بالطهارة، سوف يخل بالطهارة، لأنهم يقولون إن اللحمة التي تكون على الحشفة ربما احتقن فيها البول فأدى إلى عدم كمال طهارته. ولهذا من فوائد الختان أن لا يبقى شيء من البول، لأن المنطقة التي يحتقن فيها قد قطعت بالختان. إذ هذا حكمه عند المؤلف عند البلوغ. طيب، لو قدر أنه تأخر أكثر من ذلك فكما سمعت. طيب، إبراهيم عليه السلام متى اختتن؟ ها؟ أي كم عمره؟ 40؟ 40؟ فوق 40 إلى كم يعني؟ 80 إذن نصيبك، يلا 80. اختتن إبراهيم عليه السلام عمره 80، واختتن بالقدوم أيضا أو بالقدوم. ثم ما القدوم هذا؟ هل هو مكان يسمى القدوم، أو القدوم المعروف الذي يقد فيه الخشب؟ أيهما أقرب؟ ها؟ المكان؟ المكان لا يعنينا تتم بالقدوم ولا بالحجاز، لا، الظاهر الله أعلم من رواية الحديث أنه بهذه الآلة، وإنما ذكرت الآلة لتبين شدته في اتباع ما أمر به، وأنه لا يتأخر، وأنه متى جاءه الأمر ينفذ مباشرة. فاختتن بالقدوم، ولهذا عدت هذه من الكلمات التي أتمها فعدت من مناقبه عليه السلام. فالمهم أن الختان كما سمعت. بقي أن نقول أشرنا إلى مذهب الحنابلة أنه واجب للذكر والأنثى، فهل من دليل على ذلك؟ نقول كثير من أحاديث الختان كثير منها ضعيف، والصحيح فيها قليل جدا، ولعل أمثل ما فيها هو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن واختتن. وهناك أحاديث يعني كما قال ابن القيم منقطعات ومراسيل، لكنها بمجموعها ليس بمفرداتها، بمجموعها تدل على أن الختان مأمور به. ولهذا نقول الختان واجب للرجل، واجب في حق الذكر، وأما في حق الأنثى فإنه سنة. والعمل عندنا الآن أن الختان يكون لمن؟ يكون للذكر، لكن في بعض البلدان تختن الأنثى، وكله صحيح لا إشكال فيه. إذا انتهينا من هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، بقيت أشياء تكميلية. المؤلف يقول حلق العانة إلى آخره، هل هذه مؤقتة بوقت أو الأمر متروك؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وقت فيها 40 ليلة. 40 ليلة يعني لا تترك أكثر من 40 ليلة، فإن ترك أكثر من 40 فإنه عند بعض أهل العلم أنه خالف التوقيت فهو آثم. ولكن مع هذا التوقيت نقول أيضا إن هذا التوقيت حد أعلى، فإذا احتاجت هذه الأشياء إلى إزالة أو حلق قبل 40 فإنه يتأكد في حقه أن يزيله بحلق أو نتف حسب حاله، بمعنى أن 40 حد أعلى، وقبل ذلك يترك إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الحاجة. فالشارب مثلا أظنه لا يبقى 40، ولهذا ذكر الفقهاء أنه ينبغي أنه يأخذ من شاربه كل جمعة ينبغي أن يأخذ من شاربه. وهذه سنة يعني قد يغفل عنها بعض الناس، بل بعض خواص الناس من الطلاب وغيرهم، فيترك شاربه أكثر من أسبوع وربما أكثر من هذا، ويبقى شاربه يعني موفرا، لا لسبب واضح لكن لتكاسله بتطبيق السنة، فهذا خطأ. إذن نقول التقييد الأعلى 40. هن عددنا كم قبل قليل؟ حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، 4 وقتت 40. لكني أؤكد ما لم تحتاج إلى إزالة قبل ذلك فليبادر. طيب، يثار هنا فيما يتعلق بتقليم الأظفار يثار ما ابتليت به بعض النساء وبعض بناتنا من توفير الأظفار أو وضع أظفار مركبة، أظفار اصطناعية، فهل هذا يجوز لبس الأظفار الاصطناعية من البلاستيك أو غيرها؟ ما رأيكم؟ الشارع الآن أمر بتقليم الأظفار الطبيعية، ثم هن يشترين أظفار صناعية ويلبسنها، هل هذا يجوز؟ ها؟ على حسب. يلا أعطينا الحسب الذي عليه. أيوة. فجأة قيل هذا، لكن هذا غير صحيح والله أعلم. فالشارع أمر المرأة والرجل بتقليم الأظفار، ثم نقول لا بأس نقلمها، عندكم أظفار أخرى للبيع أعطونا نلبسها، هذا مضاد في نظري إلى حكمة الشارع الذي أمر بتقليم الأظفار. وبعض العلماء ذكر أن هذا داخل في الوصل، في الوصل المحرم، وقال إن الوصل الذي ورد في الشارع مثله الوصل في الأظفار، ومثله أيضا الوصل في الرموش، بعض النساء يلبسن شعرا أو رموشا اصطناعية، فكل هذه يعني من الوصل عند كثير من أهل العلم. المهم أن لبس الأظافر هذه يعني غير مقبول في الذوق، يأمرك الشارع بتقليمها ثم تضع أخريات من البلاستيك وغيره. طبعا كونه تمنع الوضوء هذا أمر معروف، يعني القضية لا بد من احتياطي لها في الوضوء، لكن ليست هذه قضيتنا، قضيتنا ما سمعت. دعنا بهذا الكلام الطويل أتينا على هذا الفصل بمسائله المختلفة، لنا عودة إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. نسأل الله التوفيق للجميع.